بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، ما زلنا مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، وذلك لنتعرف على عقيدة سلف الأمة الصالح رضي الله عنه وأرضاه. الليلة نبدأ بهذا السؤال الذي عنون له الشارح عليه رحمة الله بهذا العنوان: الإيمان والدين عند أهل السنة. الإيمان والدين عند أهل السنة. السؤال: ما الإيمان والدين عند أهل السنة والجماعة؟ يقول في إجابته: من أصول أهل السنة والجماعة. الأصول يعني القواعد التي تبنى عليها العقيدة. من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول هنا الإيمان والدين. الدين يعني يراد بها ما بعث به النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهي كلمة جامعة تحتها الإسلام والإيمان والإحسان كما هو معلوم. وقوله من أصول أهل السنة والجماعة يعني خلافا للفرق المخالفة في تعريف الإيمان. أهل السنة كما هو ذكر هنا يقول الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد وينقص، خلافا مثلا للمرجئة الذين جعلوا الإيمان قول اللسان واعتقاد القلب وخرج الأعمال من مسمى الإيمان، وخلاف الكرمية الذين جعلوه أي الإيمان نطقا باللسان فقط، وهذا يشبه النفاق والعياذ بالله تعالى، يعني جعلوا الإيمان مجرد النطق باللسان، المنافق ينطق بلسانه، وخلاف الجهمية الذين جعلوه معرفة بالقلب فقط. يعني مع الأسف حتى يعني ما اشترطوا النطق باللسان، وهذا ولا شك يعني باطل جملة وتفصيلة. جميع هؤلاء أي المرجئة والكرمية والجهمية جميعهم يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولذلك هو ميز أهل السنة بقوله أن الإيمان عندهم يزيد وينقص. طبعا شرع في التفصيل، شرع في التفصيل والبيان، يقول: قول القلب. ما هو قول القلب وما دليله؟ وما دليله يعني من القرآن أو السنة. يقول: أما قول القلب فمعناه يكون بتصديقه وإيقانه، أي القلب بتصديقه وإيقانه، قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وكذا في قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. على الجملة يعني نفهم من تعريفه لقول القلب أنه يقول بالتصديق والإيقان. لأهل السنة تعريفات أخرى كثيرة لقول القلب: الإقرار والتصديق والإذعان، التصديق والإقرار والمعرفة، هي كلها مترادفات يعني معاني قريبة من بعضها، لكن على الجملة قول القلب. أشهر عبارة عند السلف التصديق والإقرار والإذعان. قول اللسان، يقول: ما هو قول اللسان وما دليله؟ قال: هو النطق بالشهادتين، هو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والإقرار بلوازمهما. قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا نطقوا بألسنتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقال لسفيان بن عبد الله في الحديث المشهور: قل آمنت بالله ثم استقم. يعني في الحقيقة فاته أن يذكر قيدا، قول اللسان لا شك يعني من أصول الإيمان، لكن بقيد. هذا القيد يعني عليه كثير من أهل السنة: القدرة على النطق. يعني فمن قدر على النطق بالشهادتين ثم لم ينطق كفر إجماعا ظاهرا وباطنا. أما إن كان لا يستطيع النطق لمثلا صمم أو لبأبكم مثلا أو ما شابه ذلك، يكتفى منه بالإشارة. فهذا قيد لابد أن يوضح حتى لا تختلط علينا المسألة، لأننا سنأتي في التفصيل إن شاء الله. يقول: عمل القلب. فرق بين قول القلب وعمل القلب. يقول: ما هو عمل القلب وما دليله؟ قال: النية والإخلاص والمحبة والإنقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه والإنابة. وغالبا يعني باختصار كل العبادات القلبية، كل العبادات القلبية هي من أعمال القلوب. نعم. يقول: ولوازم ذلك وتوابعه مما يضاف إليها. قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يريدون هذه إرادة نية يعني. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. النية خالصة لله تبارك وتعالى في إخلاص. وقال: إنما نطعمكم لوجه الله، خالصة لله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، عندهم خوف الله عز وجل، وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا من أعمال القلوب. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم ذكر من السنة أي الأدلة على عمل القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث قبل أن يعني نستطرد في طريقته في التعريف والبيان، لا ننسى أننا فعلا في أمس الحاجة للوقوف مع أعمال القلوب. نحتاج فعلا إلى وقفة تربوية مع أعمال القلوب. كل منا مع نفسه يحاول أن يفتش في قلبه عن نيته، عن يعني قدر إخلاصه، عن محبته لله ولرسوله وللمؤمنين، عن خوفه، عن رجائه، عن يقينه، عن توكله. هذه العبادات القلبية أخواني من الأهمية بمكان، تحتاج دائما إلى مراجعة، لأنها في الحقيقة يعني ضرورية جدا جدا جدا. هي بمثابة الطاقة التي تدفعك، الوقود الذي يحركك، من خلالها ستتحرك وهي تنضح على الجوارح فتنضبط بها الأقوال والأفعال. لذلك يعني ينبغي على طالب العلم تحديدا، بل على كل مسلم، أن يفتش في أعمال القلوب دائما. والعبادات القلبية طبعا كثيرة ومتنوعة ويعني مبسوطة في مضانها الشرعية، لكن الذي أريد أن ألفت النظر إليه دوام المراجعة ودوام الاستذكار لهذه العبادات، لأنها مهمة جدا جدا. يعني تخيل لما أنت تنمي الخوف في قلبك، لما تنمي الرجاء في قلبك، لما تنمي اليقين في قلبك، لما تنمي مثلا الحب لله في قلبك، لما تنمي الحب لرسول الله في قلبك، لما تنمي الحب لإخوانك المؤمنين في قلبك، لما تنمي مثلا معاني الإخبات، معاني مثلا الخشية. هذه المعاني الإيمانية لا شك ستؤدي إلى انضباطك بكل معاني الكلمة. نعم. يقول: عمل اللسان. ما هو عمل اللسان وما دليله وما مثاله؟ فرق بين قول اللسان الذي هو شرط في صحة الإيمان هو النطق بالشهادتين بالقيد الذي ذكرنا، وبين عمل اللسان أعمال إضافية. يقول ما لا يؤدى إلا به، يعني ما لا يؤدى من الأقوال إلا باللسان، ماشي، كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك. قال تعالى الأدلة: إن الذين يتلون كتاب الله، هذه عبادة مدارها على اللسان، واتلوا ما أوحي إليك من الكتاب، تلاوة أيضا باللسان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هذا باللسان. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال، ولا تكن من الغافلين. وقال عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هي كما عرف صلى الله عليه وسلم في الحديث: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بأم الكتاب في رواية أخرى. فهذا دليل على يعني أن عبادات قلبية قولية كثيرة مدارها على اللسان. يقول: عمل الجوارح، ما المراد بعمل الجوارح وما دليله وما مثاله؟ يقول: ما لا يؤدى إلا بها، أي بالجوارح، ما لا يؤدى إلا بالجوارح بالبدن، يعني وسائر الجوارح التي فيه، كالقيام والركوع والسجود والمشي في مرضات الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحج والجهاد في سبيل الله. وأما الدليل فقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قيام بالبدن. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، عبادة بدنية. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يقصد بإيش؟ الجهاد في سبيله، إلى آخر الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاه شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. محل الشاهد هنا مثلا كل الشعب فيها استعمال البدن تقريبا إلا القليل منها، ماشي، فمنها مثلا إماطة الأذى عن الطريق، هذه من الإيمان، من الإيمان أن تميط الأذى عن طريق المسلمين أو غير المسلمين، تميط الأذى إلى آخره، فهذا من الإيمان، استعمال اليد مثلا في إماطته وما شبه ذلك. نعم. يقول إلى غير ذلك. أيضا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه جارحة، ماشي، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على مذهب السلف. لكن هنا يعني هو كعادته هذا الكتاب مختصر كما اتفقنا، لكن نحتاج إلى يعني بيان مسألة مهمة جدا في هذا الباب لتوضيح الصورة أكثر. وتكلم عن الإيمان على الجملة: قول اللسان، قول القلب، عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح والأركان، وضرب الأمثلة على يعني ما ذكر، والأدلة من القرآن والسنة، دليل السمع كما تعودنا في طريقته عليه رحمة الله. لكن لم يبين لنا لضيق المساحة مثلا أو للاختصار، وظن منه أن هذا واضح وجلي لا يحتاج إلى كثير كلام، لكن نقول يحتاج إلى توضيح أكثر، بيان أكثر. لم يوضح لنا ما الذي يدخل في أصل الإيمان، وما الذي يدخل في كماله الواجب، وما الذي يدخل في كماله المستحب، حتى لا تختلط الأمور، حتى تتضح الصورة لك وأنت تسمع هذا الكلام. نقول أهل السنة والجماعة اتفقوا على أصول للإيمان يزول بزوالها، واختلفوا في بعض الأمور هل تدخل في أصله ولا في كماله الواجب ولا في كماله المستحب. الذي اتفقوا عليه بلا خلاف أنه من أصل الإيمان، خلافا للفرق المخالفة التي ذكرناها كالمرجئة والكرمية والجهمية، قالوا الذي يدخل في أصله أولا قول اللسان، وهو النطق إيش؟ ها؟ إلا لمن عجز، كما قلنا بالقيد، لا تنسوا القيد حتى لا يعني يعمم الكلام. هذا بلا خلاف من أهل العلم، النطق بالشهادتين إلا لمن عجز، أصل من أصول الإيمان، يزول الإيمان بزواله لمن كان يقدر عليه ولم يفعله. قول القلب اللي هو إيه؟ الإقرار والتصديق والإذعان، أو تصديق الإقرار والإذعان والمعرفة، على اختلاف عبارات السلف، قول القلب، الإقرار، الإذعان، والتصديق، المعرفة، كل هذه تصلح إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى إذن لا خلاف في قول اللسان بالقيد، ولا خلاف في قول القلب. هل في خلاف عند أهل السنة في قول القلب، الإقرار والتصديق والمعرفة أو الإذعان؟ ما في خلاف، الحمد لله رب العالمين. ثالثا، عمل القلب، هذا بلا خلاف بين أهل العلم، اللي هو إيش؟ النية، الإخلاص، الحب، الخوف، الرجاء، التوكل، اليقين إلى آخره. هذه أصول يعني لابد أن تكون موجودة، ولا يزول الإيمان بزوالها بالكلية، وإن كانت تتفاوت من من من من, من عبد لآخر، غير أنها أصل في الإيمان. إذا زالت بالكلية، يعني مثلا القلب ليس فيه حب بالكلية، أو خوف بالكلية، أو رجاء بالكلية، أو إخلاص بالكلية، أو واحدة من هذه، لا شك أن هذا زال عنه مسمى الإيمان تماما، خلاص، لأنها أصل في الإيمان. إذن أعمال القلوب جميعها أصل في الإيمان بلا خلاف. رابعا، ترك النواقض، ترك النواقض، أن تترك النواقض، نواقض الإيمان المعروفة التي يعني تحدثنا عنها في الكلام عن الكفر والشرك بالتفصيل فيما مضى، تذكرونها طبعا. فترك النواقض أصل عند أهل العلم، ويعد من العمل، كون الإنسان يترك النواقض فهذا عمل، فهذا عمل في حد ذاته. كنت ترك النواقض، إذن حافظ على يعني أصول قلبي. اختلفوا في الأركان الأربعة اللي هي إيش؟ الصلاة، الزكاة، والصوم، والحج، تدخل في أصل إيمان ولا في كماله الواجب؟ يعني كماله الواجب يعني إيش؟ يعني الذي يثاب فعله وعقبه دم تاركه، ماشي، فعل المأمور وترك المحظور. هل المباني الأربعة تدخل كلها في أصل الإيمان ولا في كماله الواجب؟ الخلاف طويل جدا بين أهل السنة والجماعة. الشيخ الإسلام تكلم في هذه المسألة، وابن القيم، وكثير من أهل العلم، والمسألة طبعا أكيد فصلناها لو تذكرون في حديث جبريل وفي تفسير سورة البقرة حينما تعرضنا الكلام عن الإيمان عند أهل السنة والجماعة، لكن تذكير فقط برؤوس الأقلام. فالخلاف مشهور قلنا بين أهل السنة والجماعة، منهم من أدخل المباني الأربعة في أصل الإيمان، الكلها من أصل الإيمان، يعني أي واحدة منها تترك خلاص ينتفي الإيمان. ومنهم من قال تدخل ثلاثة منها فقط في أصل الإيمان، اللي هي الصلاة والزكاة والصوم أخرج الحج. ومنهم من قال لا، تدخل فقط الصلاة والزكاة في أصل الإيمان. ومنهم من قال لا، لا تدخل إلا الصلاة. ومنهم من قال لا تدخل واحدة منهن جميعا الأربعة، وكلها في كماله الواجب. هذه مسألة خلافية في دائرة أهل السنة والجماعة، مشهورة ومعروفة، وأبسط يعني مدخل لمعرفتها حكم تارك الصلاة عند أهل السنة والجماعة. الجاحد، هل في خلاف عند أهل السنة والجماعة أنه كافر؟ كفر ناقل عن الملة؟ ما في خلاف، اتفاق، إجماع، نقل يعني في غير موطن ونقله غير واحد أن تارك الصلاة جحودا كافر بلا أي خلاف، مش عايزين نقاش في المسألة. لكن تارك الصلاة تكاسلا حكمه إيش؟ مسألة فيها خلاف الجمهور على أنه كفر دون كفر، ماشي، وإن كفره بعض أهل السنة والجماعة ولا يعني تعارض، والمسألة تسع، والسلف يقولون لا نكار على المخالف في هذه المسألة، فمن كفره عنده أدلة، ومن لم يكفره يعني المتكاسل المتهاون مع اعترافه بفرضيتها ووجوبها عليه يعني عنده أدلة وعنده توجيهات، بل هو قول جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم يقولون بعدم كفر تارك الصلاة تكسلا، ماشي إخواني. فقالوا طيب إحنا لو مسكنا المباني الأربعة، قلنا للبعض يدخلها جميعا في أصل الإيمان، والبعض يدخل ثلاثة بس، والبعض يدخل اثنين بس، والبعض يدخل الصلاة بس. طيب لما نقول بقول من أدخل الصلاة فقط، انتبهوا للمسألة عشان توصل عندكم كويس، ماشي، أثبتنا الخلاف ولا ما أثبتناش الخلاف؟ الخلاف ثابت، ماشي، في كفر تارك الصلاة تكاسلا. طيب على قول من لم يكفره يبقى خلاها في الأصل ولا في الكمال الواجب؟ في كمال الواجب، لأنه هو برضو بيأثمه، بيقول ده أنت مرتكب كبيرة أكبر من القتل والزنا وشرب الخمر، ده بيقول ان انت تستتاب، والفريق الثاني والفريق ده يفرق بين الاحد وبين المسألة فيها يعني كلام كثير جدا، لكن ببساطة جدا وبهدوء وبدون يعني عصبية ولا تحزب، المسألة خلافية والموضوع بسيط جدا ولا يحتمل أن نختلف. القضية يعني تمر بسلاسة وبهدوء. نعم. يقول: ما الدليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ خلي بالكم المسألة دي مهمة جدا والله يا جماعة، مسألة زيادة الإيمان ونقصانه من المسألة اللي دايما احنا بنيجي نعدي عليها، بنعدي عليها بسرعة ولا نوليها الاهتمام اللائق بها، معناها مسألة مهمة جدا جدا. تخيلوا مسألة مهمة جدا، يعني حتى هنا في معرض الإجابة يجيب يعني إجابة سريعة جدا، تكاد المسألة تكون مشهورة عند أهل السنة والجماعة. ما في أحد من أهل السنة والجماعة لو يقول الإيمان يزيد وينقص، خلافا للمرجئة، خلافا للكرمية، خلافا للجهمية، للفرق المخالفة، كل أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة ينقص بالمعصية. وتجد الأدلة كما ذكر هنا يعني حاضرة على الألسنة محفوظة للجميع، منها مثلا: وإذا تليت عليهم آياته إيش زادتهم إيمانا. إذن القابل للزيادة قبل النقصان ولا لا؟ من باب أولى حاجة قبل للزيادة، ممكن تزيد النهاردة بكرة بعد لحظة، وممكن قبل الزيادة خالص. اللي قبل الزيادة قبل النقصان قولا واحدا. أيضا من الأدلة: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. موجود الأصل عندهم مع الأعمال الصالحات يزداد فرضها وبنفلها. قال: وحديث الإيمان 74 شعبة. معروف طبعا هو يقصد الإيمان 74 شعبة، عليها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بيقول يعني شوف الإيمان شعب، شعب كثيرة جدا، يعني ممكن واحد يكون حصل الشعب كلها، واحد حصل إيه 90%، واحد حصل 80%، واحد حصل 50%، واحد يعني يدوبك حصل الأصول اللي فيها. صح ولا مش ممكن؟ ممكن، وارد. فالناس يختلفون ويتفوتون في هذه المسألة، وبالتالي هذا نرد به أيضا على على على أننا فعلا نقول للإيمان أصل وكمال واجب وكمال مستحب، بدليل الإيمان 64 شعبة، أعلاها إيش وأدناها الله إماطة الأذى عن الطريق، إن أنت تشيل الطوبة، تشيل الشوكة، تشيل الأذى من طريق الناس. تخيل دي تحطها فين؟ في الأصل ولا في كمال واجب ولا في كمال مستحب؟ في حاجات تخش في الأصل، في حاجات تخش في كمال واجب، وهتخش في كمال مستحب. يعني لا إله إلا الله دي في الأصل فيش كلام، الباقي للشعب الناس بقى زي ما احنا بينا بدري كده، في منها يخش في الأصل زي قول اللسان، عمل قول القلب، عمل القلب، ترك النواقض، دي في الأصل. الصلاة مثلا والزكاة والصوم والحج على الخلاف اللي ذكرنا، بعضهم دخلها كلها، بعضهم دخل 3، دخل 2، دخل 1، بعضهم طلعها كلها على القول بالخلاف في حكم تارك الصلاة تكسلا. فالشاهد الأمور واضحة جدا وجلية جدا، ولا تستطيع أن نختلف، مش محتاج أن احنا نختلف. يعني حتى لو أنت تدين بقول يعني يخالف ما أقول أنا في هذه المسألة، فالخلاف يسعني ويسعك، خلاف ساق معتبر. فالقضية يا إخواني تحتاج إلى تركيز وفهم جيد للمسألة. يقول: من الأدلة أيضا وقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من إيمان. يبقى إيه ده دليل عليه؟ منهم مش زي بعض، واحد عنده خردلة، واحد عنده ذرة، واحد عنده برة، واحد عنده شعيرة كما سيأتي في حديث آخر. إذن في تفاوت، في تفاوت. يعني في الحقيقة هذه المسألة لفتت نظري، فقلت يعني نقوم بعمل بحث تربوي سريع فيه معاني علمية ممكن تحتاجوها، وفي مسائل تربوية، لأن قضية زيادة الإيمان ونقصان الإيمان مهمة جدا جدا. فاللي هيفهمها صح هيبقى حريص عليه على زيادة إيمانه دائما، لأن الإيمان يعني يخلق يدوب، بيحصل فتور، المؤشر بينزل، وهذا من الخطورة المكان. وبرضو الإيمان بيزيد يزيد يزيد يزيد، وفي لحظات، في أوقات، في مثلا مواقف، في أمور تجعل الإيمان يرتقي. فالعاقل اللبيب لما يعرف المسألة جيدا ويفهمها جيدا، لا شك أنه سيكون حريص على الارتقاء بإيمانه والخوف من نقصانه، لأنه حينما ينقص وينقص وينقص إيش تكون النتيجة؟ في توابع، في أثار، في مخاطر، في مشاكل كثيرة جدا تقع بسبب ضعف الإيمان. وخلينا مع بعضين هنا كأخوة طلبة علم مع بعض، كتير منا في حالة ضعف الإيمان ممكن يعمل حاجات غير مقبولة بالمرة، هو لو فكر مش ممكن يعملها أبدا، هو لو نظر إليها بعين اعتبار ده ممكن يموت فيها بالسكتة القلبية زي ما بيقولوا من الحرج والحياء إن هو فعلها، لأن هو فعلا في حالة ضعف الإيمان قد يستفز يستدرج، قد يطيش في الأقوال في الأفعال في ردود الأفعال، قد يقع في الظلم في العقوق في الكذب، قد ينافق، قد يمد يده، قد يرتشي، قد يغش، قد يفجر والعياذ بالله تعالى، يقع في الزنا، يقع في المحرمات. الإيمان ضعيف مفيش حاجة بتظبطه. لذلك يا جماعة احنا بنقول زيادة الإيمان مهمة جدا جدا جدا. قبل أن يعني نشير إلى الملامح التربوية في هذا المبحث، نبين يعني عقيدة أهل السنة والجماعة بشيء من التفصيل، أن الشيخ عليه رحمة الله اختصر المسألة اختصارا كبيرا. نقول أهل السنة على أن الناس يتفاضلون في الإيمان في القلب والقول والعمل، هذه مسألة. يعني إيه؟ يعني إحنا مش زي بعض في الإيمان، لا اللي في القلب ولا اللي في اللسان ولا اللي على الجوارح والأركان، إحنا زي بعض، في تفاوت وفي زيادة وفي نقصان، مسألة مهمة جدا تحتاج إلى بيان. نعم، من أدلة تفاضلهم في الإيمان في القلب ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. يبقى إذن في تباين ولا ما فيش؟ واضح مش زي بعضهم أبدا بالمرة. وفي رواية: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. خير هنا في الحديث يعني إيمان، وهنا وضح الحديث الثاني. قال الحافظ في الفتح، قال الشيخ محي الدين عليه رحمة الله: والأظهر أن التصديق يزيد وينقص. مسألة مهمة جدا التصديق، مجرد التصديق اللي هو ايه بنسميه بدري قلنا عليه قول القلب مش كده، مجرد التصديق هل الناس يتفاتون فيه يزيد وينقص؟ تصديق زي تصديقك ولا في فرق بين تصديق وتصديقك مثلا ومن سبقنا ومن سيأتي بعدنا؟ يقول هو في الفتح: والأظهر أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة، ولهذا كان إيمان الصديق رضي الله عنه أقوى من إيمان غيره بحيث لا يعتريه الشبهة. يعني هذه مسألة مهمة جدا، يعني ممكن أنا أصدق على الإجمال وأنت تصدق على الإجمال، أنت تبحرت وتوسعت وقرأت واستظهرت الأدلة، فتجد أن التصديق عندك إيش؟ يزيد وضوحا وقوة وترعرعا في قلبك، خلافا لمن أخذ الكلام مجمل، هو بيقول لك الدليل عنده إيش؟ انظر إلى الصديق إيمانه يزيد إيمان الأمة، لأنه يعني استوضحت له المسائل وبانت أمامه. ثم يقول عليه رحمة الله الحافظ معلقا على هذا الكلام: ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها، وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. يعني يقول لك أنت ممكن تحس أنت وأنت بتستظهر الأدلة وتنظر إلى الأدلة والبراهين، كلما تعمقت كلما استشعرت أن الحب مثلا زاد في قلبك، الخوف زاد في قلبك، اليقين زاد في قلبك وهكذا. يقول لك دي مسألة محسوسة معلومة لنا جميعا. نعم، ثم يقول: ومعلوم لدينا جميعا تفاضل الناس في أعمال القلوب في الحب والخوف والرجاء. يعني مثلا الحب اللي في قلب سيدنا أبو بكر زي حد تاني، الخوف اللي في قلبه زي حد تاني. مثلا هات الصحابة كده وانت نازل، هات التابعين تابع التابعين، نحن الآن من بعدنا الملتزم مثلا والمنضبط والمستقيم غير المفرط والمضيع إلى آخره، تجد فعلا في تفاوت في هذه المعاني في القلوب، هذا مما لا ينكر يعني بحال من الأحوال. استشهد هو بدليل: ثلاثة من كنا فيه وجد بهن إيش؟ حلاوة الإيمان. هو كل واحد حيلاقي الحلاوة دي يا جماعة، ايه رايكم؟ كل واحد بيلاقي الحمد ولا ثلاثه من كنا فيه؟ يعني يقول كانه لما اشترط ان يعني هؤلاء الذين وجدوا حلاوه الايمان تمثلوا بهذه الصفات الثلاث، ان يحب المرء لا يحبه لله الى اخر الحديث كما هو معروف. فالشاهد انهم يختلفون عن غيرهم في الحب، فهذا دليل يستشهد هو به رحمه الله. نعم، نقول أن نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل، فليس تصديق من صدق الرسول مجملا من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره كمن عرف ما أخبر به عن يعني عن ربه تبارك وتعالى وعن أسمائه وصفاته والجنة والنار وصدقه في ذلك كله. يعني بقول إيه؟ بقول مثلا فرق كبير جدا بين واحد تعرف على الصدق من خلال الأدلة والبراهين ومن خلال معرفة بالأسماء والصفات والجنة والنار، يعني عنده شمولية نظر، شمولية معرفة، عنده توسع، عنده سعة إدراك، يختلف عن من لم يمر لا على الأسماء ولا على الصفات ولا يعرف شيء عن الجنة والنار وعن الإيمان باليوم الآخر، فالفرق يقول شاسع بينهما. نعم. يقول وأما تعلق الزيادة والنقصان بأعمال الجوارح، أعمال الجوارح اللي هي البدن بتزيد الإيمان وبينقص معها، فالأدلة عليها كثيرة. يكفي الإيمان 64 شعبة كما قلنا عليها إيش؟ لا إله إلا الله وأدناه مادة الأذى عن الطريق والحياء شعب الإيمان. الشاهد من الناس من يأتي بها جميعا ومن الناس من يأتي يعني القليل منها فهم يتفوتون فيها، فهذا أمر معلوم. والعمل الصالح بفرضه وبنفله لا شك من الإيمان، وكلما أتينا بشيء من العمل الصالح سواء من المفروض أو من المسنون كلما ازداد الإيمان، وكلما فرطنا في العمل الصالح كلما قل الإيمان، وهكذا دوليك. نعم. فالناس فيه يتفاضلون. وأما تعلق الزيادة والنقصان باللسان، إيه تعلق الزيادة والنقصان باللسان في الإيمان؟ هو يقول ومن أدلته مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل إيش؟ الحي والميت، زي بعض، وده حي وده حي بس هو شبهه بميت القلب وإن كان يمشي بين الأحياء، لأن الأول يذكر ربه كثيرا والثاني لا يذكر، فالفرق بينهما شاسع. وقال هو كعمل الجوارح يعني عمل اللسان، فمن زاد في ذكره سبحانه وتعالى وتلاوة كتابه زاد إيمانه، ومن ترك الذكر وسائر أعمال اللسان المعروفة قل ونقص إيمانه كما هو معلوم. المبحث التربوي الذي نريد أن نبين ونضيف وهو مهم جدا أسباب زيادة الإيمان وكذا أسباب نقصان الإيمان، حتى تأخذ بأسباب الزيادة وتبتعد عن أسباب النقصان. طبعا جمعناها من الكتاب القيم والرسالة التربوية الرائعة في الحقيقة المفيدة جدا جدا اسمها التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ السعدي عليه رحمة الله. أنصح إخواني أن يقتنوا هذه الرسالة، رسالة قيمة جدا جدا جدا، أنا أتمنى أن تحفظوها حفظ، رسالة موجودة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ السعدي عليه رحمة الله صاحب التفسير الممتع الذي عشنا معه في تفسير سورة البقرة. يقول من أسباب زيادة الإيمان، ذكر طبعا أسباب كثيرة جدا تقريبا حوالي 12 سبب نجملها سريعا، هي رائعة في الحقيقة ولعلنا نعمل بها لنتحصل على زيادة الإيمان. أولا قال معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة وفهم معانيها والتعبد إليه بمقتضاه. فاكرين لما تكلمنا عن بعض الأسماء الحسنى وشوفنا قدين احنا فعلا مفرطين في هذا الباب، لها أثر عجيب جدا، لها تأثير يعني لا نظير له. ففي الحقيقة أخواني عايزين يعني يكون في دراسة خاصة بينا كل واحد مع نفسه، يجيب كتاب أسماء وصفات جيد، يأخذ الاسم أو الصفة من خلال الفهم الصحيح للأسماء والصفات والفهم السلف، ويقرأ في التفسير ويعرف كيفية التعبد بها لله تبارك وتعالى، لها أثر عجيب جدا جدا، بها تميز من تميز. ثانيا يقول تدبر القرآن على وجه العموم، فإن المتدبر لا يزال يستفيد من تدبره وإذا تليت عليهم آياته. إيش المعنى المقصود هنا؟ إيش تدبر القرآن؟ كلما تدبرنا كلما تفتحت بين أيدينا أفاق ومعاني جميلة وشعرنا بروحانيات عالية، لأن التدبر يعني في الحقيقة مدخل عظيم جدا جدا لمعرفة الرب سبحانه وتعالى ولمعرفة دينه ولمعرفة رسوله ومعرفة الطريق ومعرفة الصراع ومعرفة يعني الجنة والنار واليوم الآخر. لا شك أن التدبر سيكون يعني له أثر عظيم جدا جدا عليك. ثالثا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أخلاقه العالية وأوصافه الكاملة وسيرته العطرة، هذا من أعظم الأسباب الدافع لزيادة الإيمان. إزاي؟ طبعا الأخوة اللي معنا في المعهد حضروا معنا أول لقاء الجمعة الماضية وتكلمنا في مقدمة طويلة جدا عن السيرة لماذا، فتبين لنا أن السيرة من أعظم أسباب زيادة الإيمان، لأنها تؤدي إلى زيادة الحب والولاء والانتماء والتعظيم والتقدير له عليه الصلاة والسلام. وهذا ولا شك إخواني سبب من أسباب زيادة الإيمان، لما تتعرف على أوصافه الكاملة وأخلاقه النبيلة ومعاملاته الراقية، لا شك أن هذا أمر عظيم جدا جدا جدا. كذلك من الأسباب الرائعة جدا معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تدعو إليه من علوم الإيمان وأعمالها وأعماله كلها من محصلات الإيمان ومقوياته. يعني يقصد أن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بتتكلم عن الإيمان، عن أسباب زيادته، عن أسباب نقصانه، وعن ثمرته، عن أثره إلى آخر المعنى. يقول لك اقرأ الحديث وتدبر معانيها، وقف عندها وحاول أن تطبق وأن تعمل مباشرة. أيضا من الأسباب الجميلة خامسا يقول التفكر في الكون، في خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة، والنظر في نفس الإنسان. يعني انظر في الكون من حواليك، انظر في السماوات والأرض، انظر في يعني مخلوقاته، انظر في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تدبر. قال هذا النظر وهذا التفكر وهذا الاعتبار يؤدي إلى الاتعاظ والانضباط والاستقامة. نعم. سادسا الإكثار من الذكر والدعاء في كل وقت، فهما بمثابة يعني التغذية الحقيقية لشجرة الإيمان في القلب. يعني طول ما أنت مواصل الذكر وانت حي، طول ما أنت متواصل بالدعاء وانت مرتبط بالسماء ومرتبط بربك تبارك وتعالى، فكيف حالك؟ هل أنت الذي تفتح الخط مع ربك تبارك وتعالى وتشتاق لأن تطول فيه وتستمر فيه، أم أنت تمل وتكل وتترك هذا المعنى؟ إيش حالك مع الأذكار؟ أذكار الموظفة، أذكار الصباح والمساء، السنة، وكيف كان يسلم حديث على الذكر في كل أحواله وفي كل يعني ظروفه وأحواله عليه الصلاة والسلام. الدعاء، هل أنت فعلا لاجي الله عز وجل دائما، طالب للمدد والعون، مستعين مستغيث مستجير به، مستمدا منه البركة والرحمة والمغفرة والعفو والصفح؟ هذه معاني جميلة جدا تزيد في إيمانك. أيضا يقول من الأسباب العظيمة جدا لزيادة الإيمان معرفة محاسن الدين. طبعا كله حسن لا شك، ولكن التعرف والدراسة يعني وطلب العلم في هذا الباب يزيدك يقينا بحسن هذا الدين. يعني حينما تدرس الدين وتتعلم الدين ستعرف أن يعني هذه العقيدة أصح العقائد، أصدقها، أنفعها، أكثرها أثرا، أخلاقه أعظم الأخلاق، معاملاته أعظم المعاملات، أحكامه يعني أعدل الأحكام. هذا كله من خلال دراسة محاسن الدين والنظر إليها بعين الاعتبار. أيضا ثامنا الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان، وهذه في الحقيقة لطيفة جدا جدا جدا. يقول لك اجتهد في الوصول بنفسك لمقام الإحسان. أنتوا عارفين مقام الإحسان مبني على حديث إيش؟ ها؟ أن تعبد الله كأنك فإن لم تكن تراه فهو يراك، مش كده؟ يعني إن لم تكن الأول اعبد الله كأنك تراه، فعلى أقل تقدير كل من يعبد الله تبارك وتعالى هو على يقين أن الله يراه. فقال لك لو أنت وصلت بنفسك لمقام الإحسان لا شك أنك ستنضبط ظاهرا وباطنا. وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ إذا أحسنت في هذا المقام أحسن الله إليك بزيادة إيمانك بفضله تبارك وتعالى. عاشرا تاسعا الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل والمال والجاه وأنواع المنافع. يا رائع جدا جدا. واحد يقول معناه ايه حينما تحسن للخلق؟ خلي بالك انت لما تسدي معروف او تفرج كربة عن احد او تمشي في حاجة مسلم او تعين فقير او مسكين او ضعيف او كبير او مثلا يعني من يعني استغاث بك مثلا بعد الله عز وجل في امر من الامور التي تقدر عليها، لا شك أن هذا يورث حلاوة في القلب، صح ولا لا؟ بعد يشعر بلذة عجيبة جدا حينما يزدي معروفا أو يصنع معروفا أو يفرش كربة أو يطعم جائع أو يكس عاري. يقول لك إن الإزداء المعروف الآخرين من أعظم أسباب زيادة الإيمان. فبيقول لك طيب إيه المعنى المقصود من هذا الأصل العظيم؟ قال لكونك تسعى في حوائج الآخرين وتحرص على أن تقف بجوارهم وأن تكرمهم وأن تفرج عنهم، فربك تبارك وتعالى يعاملك بنفس المعنى. الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان الإحسان؟ أنت تحسن لخلقه، لابد أن يحسن إليك، لست أكرم من الله، مش ممكن تكون أجود من الله، مش ممكن أبدا. فكلما أكرمت خلقه بالإحسان إليهم، بمالك، بكلامك، بمنصبك، بجاهك، بعزوتك، بعلتك، تكون في خدمة الآخرين، لا شك أن هذا سيكون يعني في موازين حسناتك، وسيكون لك أيضا أنت بمثل. أيضا من أجمل أسباب زيادة الإيمان، وهذه لطيفة في الحقيقة، الدعوة إلى الله تعالى ودينه والتواصي بالحق والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله يقول لواحد، يقول إزاي؟ يقول لك إن العمل في الدعوة الله عز وجل بالنية الصالحة والإخلاص لله تبارك وتعالى والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بنيتي بنية إن أنا عايز أخرج الناس من الظلمات إلى النور، بنية إن أنا عايز أخذ بأيدي الناس من طريق الانحراف إلى طريق الاستقامة، بنية إن أنا يعني أخاف على الناس أن يدخلوا النار، بنية إن أنا خايف على الناس إن هم يضلوا الطريق. فهذه النية في الدعوة الله عز وجل ترد عليك أنت. فالجزاء من جنس العمل أيضا في نفس المسألة. وهل جزاء الإحسان الإحسان؟ يعني أنت خرجت واحد من الظلمات إلى النور، من مثلا من الكفر إلى الإيمان، من البدع إلى السنة، من مثلا المعصية إلى الطاعة. ده مش ممكن، ده لو أنت خالص فعلا لله في هذا العمل ستزداد أنت إيمانا وتعامل بنفس المعاملة، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم، شوف الحادي عشر جميلة جدا في الحقيقة، يعني لفتة تربوية رائعة. يقول: توطين النفس على مقاومة جميع ما ينافي الإيمان من شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان. توطين النفس، طبعا الكلام ده كل أصل من الأصول دي عاوز شرح لوحده، ولكن احنا بنقول كلام سريع. بيقول لك توطين النفس على مقاومة هذه الأمور التي ذكرنا، يعني التي تنافي الإيمان جميعا، الكفر والفسوق والشرك والعصيان إلى آخره. يعني أنت محارب، أنت مستهدف، أنت يعني تحيط بك الشياطين من كل جانب، فالإغراءات والتسهيلات والتزيين والأضلال على أشده، فإن لم تقاوم وبقوة سقطت، وإن قاومت ونجحت في التغلب ستشعر بلذة وحلاوة في قلبك لا نظير لها. زي واحد مثلا أوشك الشيطان أن يوقعه في كبيرة مثلا، ماشي، وقاوم وحاول وذكر نفسه باليوم الآخر برقابة الله عز وجل والصراح الشديد ومريه، وفي النهاية انتصر على الشيطان ومر الموقف بسلام. الله على الشعور باللذة وبالحلاوة أن نجي من هذا الموقف. لو فكرت بس في عقبة هذا الموقف أنت تحس بنعمة ملهاش حد، وفعلا يظهر هذا على قلبك وعلى جوارحك وأركانك، يكونك نجحت أن أنت ترد الشيطان. هذه في الحقيقة أو شياطين الإنس من أعظم أسباب زيادة الإيمان. أيضا من الأسباب، في السبب الأخير الذي ذكره، أن تتصف بصفات أهل الإيمان التي ذكرها في كتابه العظيم. فهذه الصفات من شأنها أن ترتقي بإيمانك إلى القمة. قد أفلح المؤمنون، أول واحدة إيه؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. ياه، يعني إيه الشيخ يقصد؟ إيه يقصد؟ كلمة جميلة جدا، يقول لك أنت لو صليت صح، أديت الصلاة بأركانها واجبتها وسننها بإخلاص ومتابعة، لا شك أن إيمانك سيرتقي لو صليت صح. بس واحد بتصلي غلط، لا، ده أنت ممكن تكونوا حافظين أركان واجبات وسنن الصلاة وتدوك حركات صح، لكن فين الخضوع؟ فين الخشوع؟ فين الشعر أنك بين يدي الله عز وجل؟ فين الشعر أنها قد تكون آخر صلاة؟ زي ما يقول الإمام كده، صلي صلاة مودع. فين أثر الصلاة عليك أنت وأنت تذهب إليها؟ كل خطوة ترفعك ودرجة تحط عنك خطيئة، تقوم وتركع وتزد تتحت عنك ذنوب المعاصي، تخرج من صلاتك تكفر ما بين الصلاة التي قبلها الصلوات الخمس، ماشي مش الحديث حفظينه. فتخيل أنت هذا المعنى، شوف الصلاة علمتك إيه، لو أنت أديت الصلاة بهذا المفهوم لا شك أنك سترتقي. للصفة الثانية، الذين هم عن اللغو معرضون. واحد يقول إيه المناسبة هنا بزيادة الإيمان؟ قال لك فيها لطيفة جميلة جدا، اللغو، غناء وموسيقى مسلسلات والأفلام وقول الزور ومجالس الغيبة والنميمة، هذا كله قول الزور، أعياد المشركين، حاجات كثيرة جدا هي تأخذ معنى قول الزور. يقول لك لو أنت عرضت عنها بنية ستجد حلاوة في قلبك لا نظير لها. خلاص أنت سيبها لمين؟ تتركها وتقاوم نفسك وتبعد عنها، لا شك ستستبدل يعني بفضل الله تبارك وتعالى بالحلاوة. مثلا الذين هم للزكاة فاعلون، الزكاة فريضة، أخت الصلاة جمع بينهما في أكثر من 80 آية في القرآن. إيه علاقتها بزيادة الإيمان؟ يقول لك الله لذ لما يأتي الحول عندما توفرت في الشروط، يعني الذي ملك النصاب وحل عليه الحول وهو يملكه ملك تام، يخرج القدر المعلوم لربنا حدده له عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ويضعه في المصارف المحددة المعلومة عن طريق القرآن والسنة، يا سلام على اللذة والحلاوة وعظمة الإيمان في هذه اللحظات. لأننا أخوانا النفوس بطبيعتها بتحب المال وبتركن للمال وتتعلق بالمال، والشح يدخل والأنانية وحب التملك وأصل الأولاد والمستقبل والدنيا والظروف، لا شك هذه صوارف والشيطان موجود وشياطين الإنس. فكونك تتغلب على كل ده وتطلع المال من اللي بتحبه من أوسط المال وتديه لصاحبه اللي هو حق لي من الله عز وجل، بيقول لك ساعة ما تفعل هذا المعنى بإخلاص ستجد أن الإيمان في القمة. حاسين بالموضوع ده ولا ربنا كرمكم زكيته ولا الأخبار؟ إيه رأيكم في الكلام ده، صح ولا حد حس بيه؟ كلكم فقراء ما فيش زكاة خالص؟ يا رب اغنيكم يا رب وتزكوا، بس اقعدوا تقولوا ماشي امين، ولما يجي عندكم مال تروحوا ايه؟ الله المستعان، ربنا يغنيكم من فضله سبحانه وتعالى. والذين هم لفروجهم حافظون، ايضا فيها معاني ايمانيه وجميله، حينما تجد الدواعي وسبل الشر ميسره وطرق الزنا والفواحش والعياذ بالله تعالى، وحتى ولو نكاح اليد بالنسبة للشباب الغير متزوج، ويصرف نفسه ويحفظ فرجه بقوة إيمانه، يزداد الإيمان مع إيمانه فضله تبارك وتعالى. لكن الإيمان ضعيف على طول بيقع في هذه الأمور. وكثير من الأخوة الملتزمين يقول ماذا أصنع، أنا يعني مستقيم على الكتاب والسنة 100%، لكنني ضعيف عند هذا المعنى. أقول هذا لضعف الإيمان، لو الإيمان قوي واستشعرت أنه يراقبك ويعلم سرك وجهرك وأن الملائكة معك، لا شك أن هذا سيكون سبب في صرف نفسك وبالتالي زيادة إيمانك إلى القمة. الشاهد الصفات الممدوحة في القرآن لأهل الإيمان كثيرة جدا. امسك صفة صفة كده وحاول تتحلى بها وتنظر إليها من خلال التدبر الذي ذكرنا. طبعا احنا قلنا كل شيء قبل الزيادة قبل إيه؟ اتفقنا ولا ما اتفقناش على هذا الأصل؟ اتفقنا، هذا عقيدة السنة والجماعة، أن الشيء قبل الزيادة قبل النقصان. فنقول من أسباب نقصان الإيمان، عشان تاخد بالك لازم تنتبه لهذه المسألة بسلاسة، نقول أولا الجهل بالله تبارك وتعالى وأسماء وصفات، ولا أقول لك وريحك كل الأسباب التي أدى لزيادة الإيمان تركها يؤدي إلى نقصانه، صح ولا لا؟ من الآخر كده، بس العلماء بيركزوا على بعض المعاني المهمة، منها قالوا الجهل بالله تعالى، فعل المعاصي، ترك الطاعات، يعني لا شك هذا يؤدي إلى نقصان الإيمان وتدهور الحالة الإيمانية وبالتالي السقوط في شباك الشياطين الإنس والجن. لذلك نقول حتى لا يخلق الإيمان في قلوبنا ينبغي أن نحرص على هذه المعاني التي إليها أشرنا. نحن كما تعودنا في درسنا درس علمي لا بأس نأخذ فيه المسائل العلمية، لكن يهمنا في المقام الأول المعاني التربوية، أننا نريد أن نسمع ونطبق ونترجم. أنتم قد تعلمتم في هذه الليلة على الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وعلى أصوله وكماله الواجب وكماله المستحب وما يدخل يعني في أصله وما يدخل في الكمال الواجب وما يدخل في الكمال المستحب، وتعرفتم على أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقصانه، فاحرصوا على زيادته. قد أقيمت عليكم حجة في هذه الليلة، فليفتش كل منكم في نفسه كيف يرتقي بإيمانه. لأننا يا إخواني في هذه الفترة الحرجة من عمر أمتنا في صراعها مع الباطل نحتاج إلى المؤشر الإيماني أن يكون في القمة. لن تستطيع الثبات ولا البذل ولا التضحية ولا الدفاع عن الدين ولا الذب عن القرآن ولا الذب عن السنة ولا الذب عن البلاد والعباد إلا إذا كنتم بكامل الطاقة. يعني إيش كامل الطاقة؟ يعني الإيمان في أعلى معدلاته يعطيكم طاقة دافعة تتحركون بها الحركة الصحيحة في الاتجاه الصحيح. حتى لا نطيل، نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية.